بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة مصدر جاهد، أي بذل الوسع وبالغ في قتال عدوه، وشرعا هو قتال الكفار خاصة. الجهاد هو قتال الكفار. قال المؤلف رحمه الله: هو فرض كفاية، فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. إذا لم يقم به من يكفي أثم الكل. والجهاد إذا لم يكن فرضا فإنه من أفضل التطوعات، وهو في مذهب الإمام أحمد أفضل تطوع للبدن، أفضل تطوعات البدن هو الجهاد في سبيل الله. قال: إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين. أي ففي هذه الحالات يكون الجهاد فرض عين. إذا حضره، أي إذا حضر الرجل القتال، إذا حضر الصف تعين عليه الجهاد، وحرم عليه الفرار من الزحف، ولا يجوز للمسلمين أن يفروا من مثليهم، فإن زادوا على مثليهم جاز الفرار. لا يجوز للمسلمين أن يفروا من مثليهم إلا أن يتحيزوا إلى فئة. إذن إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، أي حصره عدو، حصره عدو فيتعين عليه الجهاد، أو حصر بلده عدو، أو نزل العدو بلدا من بلدان المسلمين، فإنه يتعين على أهله الدفاع، وهذا جهاد الدفاع. تخرج المرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده، والرجل بغير إذن والديه. إذا حصره أو بلده عدو واحتيج إليه ولم يكن عذر، بهذين القيدين يكون الفرض، يكون الجهاد فرض عين. حصره، حصر العدو بلده واحتيج إليه في دفع هذا الحصار ولم يكن به عذر، وإلا إذا لم يكن، إذا كان به عذر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. أو كان النفير عاما، أي استنفرهم الإمام أو نائبه استنفر المسلمين. الحديث يقول: إذا استنفرتم فانفروا، الصحيحين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض. فإذا حصل النفير العام واستنفر الإمام المسلمين لملاقاة عدوهم كان الجهاد جهاد فرض عين كذلك. ففرض عين. والأصل في الجهاد أنه لا يجب إلا على الذكر المسلم، لا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف صحيح، واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته، ومع مسافة قصر ما يحمله. إذا كان الجهاد على مسافة قصر فحتى يجب عليه لابد أن يكون عنده ما يحمله من دابة أو آلة. إذا لم يكن معه ما يحمله إلى هذه المسافة فإن الجهاد لا يجب عليه، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الآية الأخرى: إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: ولا يتطوع به أحد، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. إذا كان الجهاد جهاد تطوع ولم يكن فرض عين ويدخل في هذا إذا كان الجهاد جهاد فرض كفاية أو ما يقال له جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، فلا يتطوع أحد بالجهاد وعنده أحد أبويه أو كلاهما، أحد أبويه حر مسلم فلا يتطوع إلا بإذنه، لا بد من إذن هذا الوالد أو الوالدة الحرة المسلمة. لحديث عبد الله بن عامر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ فقال ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، رواه البخاري. كذلك لا يتطوع بالجهاد مدين لا وفاء له إلا بإذن أو رهن محرز أو كفيل مليء. رجل عليه دين وليس عنده ما يفي بدينه الآن، فلا يذهب لجهاد التطوع إلا بإذن، أي بإذن الدائن أو برهن محرز، أن يعطيه رهنا يحرز الدين ويكفي في سداده، أو أن يأتي بكفيل مليء يتكفل بدينه، ولا يجوز له أن يتطوع إلا بواحد من هذه الثلاثة، الإذن أو الرهن أو الكفيل. لكن لو أصبح فرض عين فإنه لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن والده ولا يحتاج إلى إذن غريمه. لا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم، أما إذا كان أبواه كافرين أو عبدين فلا يلزمه الإذن. قال وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. والرباط هو لزوم الثغر، الثغر يعني أطراف البلد والحدود ومواضع المخافة، المواضع التي يخاف أن يدخل منها العدو، فالرباط هو حراسة حدود بلاد الإسلام وهو سنة وأقله ساعة، وجاء في فضله حديث عظيم رواه مسلم في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن فتنة القبر وهي سؤال الملكين، فتنة هي سؤال الملكين. الرباط أقل ساعة، قال وتمامه 40 يوما. تمامه 40 يوما جاء في حديث عند البيهقي، تمام الرباط عند الطبراني في الكبير، تمام الرباط 40 يوما، لكنه حديث ضعيف جدا، تمام الرباط 40 يوما. قال وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، على الإمام منع مخذل ومرجف، والمخذل الذي ينفر الناس عن القتال ويزهدهم فيه، يزهدهم فيه وأنه لا حاجة إليه وأنه لا ينفع، والمرجف الذي يخوف ويحدث الناس بقوة العدو وربما مهد الهزيمة ومهد لهم الاستسلام والضعف، يقول لهم مثلا إن الجو حر وأنه لا قبل لكم بعدوكم وأن معهم كذا وكذا، على الإمام منع مخذل ومرجف، لا يأذن له بالخروج، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، أي طاعة الإمام أو الأمير. ومذهب أهل السنة أنه يجاهد مع الأمير برا كان أو فاجرا، إذا كان يقيم الجهاد حتى لو كان فاسقا في نفسه فإن إقامته للجهاد شيء عظيم، فيجاهد معه. والأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الغزو إلا بإذنه. قالوا إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي يخافون شره وأذاه، وربما تأخر الإذن أو تأخر رجوعهم الإمام فإنهم حينئذ يجاهدون بلا إذن، وإلا الأصل أنه لا بد من إذن الإمام. هذا في جهاد الطلب، لكن في جهاد الدفع، في جهاد الدفع لا يستأذن أحد، يلزم الكل أن يدافع. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. والغنيمة ما استولى عليها المسلمون بالحرب، فتملك بالاستيلاء عليها، يستولي عليها. ويجوز أن تقسم هذه الغنائم حتى في دار الحرب، يجوز قسمتها فيها. قال فيجعل خمسها 5 أسهم، يعني تقسم الغنيمة إلى 5 أخماس. أولا 4 أخماس هذه للمجاهدين كما سيأتي، وخمس يقسم على 5، إذن الغنيمة كلها تقسم إلى 5 أخماس، 4 أخماسها للمجاهدين، وخمسها يقسم كما في سورة الأنفال واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يقسم على 5 أسهم. قال فيجعل خمسها 5 أسهم، سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة سهم واحد، وإلا الملك كله لله، ذكر اسم الله تبركا وهذا سهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصرف من بعده، يصرف في المصالح، في مصالح المسلمين كما يصرف الفيء، وسيأتي الإشارة إلى ذلك أنه يصرف في مصالح المسلمين، هذا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهم لذوي القربى، قرابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم والمطلب، يوزع عليهم هذا خمس الخمس هذا حيث كانوا، حيث كانوا يأخذ منه غنيهم وفقيرهم. وينبغي يعني التوزيع والاستيعاب ما أمكن، يعني ما أمكن أن يعطوا من هذا مهما كان موقعهم في الأرض، هذا الأصل. وسهم لليتامى الفقراء، واليتيم هو من لا أب له وكان دون البلوغ، ولكن مقيد هنا اليتيم فقير ليس مجرد يتيم، لليتامى الفقراء. وسهم للمساكين الذين لا يجدون تمام الكفاية. وسهم لأبناء السبيل المنقطعون في غير بلدانهم، يعطون ليرجعوا إلى بلدانهم. وأيضا في سهم المساكين وسهم اليتامى وسهم أبناء السبيل يعم هؤلاء جميعا في جميع البلدان بحسب الطاقة، الأصل أن يوزع عليهم في جميع البلدان بحسب الطاقة. قال وشرط في من يسهم له إسلام، أي شرط في هؤلاء أن يكونوا مسلمين، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخمس، خمس الغنيمة يقسم إلى 5. ثم قال ثم يقسم الباقي، الباقي وهو 4 أخماس الغنيمة، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. المقصود من شهد الوقعة يعني من شهد الحرب بقصد القتال، سواء قاتل أو لم يقاتل، لكن هو شهد بقصد القتال، ولهذا قالوا يعطى من ذلك حتى التجار وحتى العمال والأجراء إذا كانوا مستعدين للقتال. ولا يعطى التاجر الذي ليس من لم يستعد للقتال ولم يقصده ولم يتهيأ للقتال. فمن شهد الواقعة أخذ من الغنيمة إذا كان مستعدا للقتال، للراجل سهم وللفارس على فرس عربي 3 وعلى غيره 2، للراجل يعني الذي يجاهد على قدميه، للراجل سهم، للفارس على فرس عربي ويسمى الفرس الأصيل، وهو من كان أبوه وأمه عربيان، فسهم للمقاتل أو سهم للرجل وسهمان لفرسه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أسهم للفرس للفارس للفارس على فرس عربي 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. والجمهور والمذهب على أنه لا يسهم لغير الخيل، لا يسهم لغير الخيل، يعني لو كان يركب بعيرا فلا يسهم له، فلا يسهم له. إسلام قن هو العبد، العبد الخالص، والعبد الخالص يعني عندنا قن عبد خالص، وعندنا مبعض بعضه حر وبعضه عبد. طيب، الفارس على فرس عربي 3 وعلى غيره 2، على غيره يشمل أنواعا، يشمل الفرس يعني غير العربي المقصود غير الأصيل، وهذا يشمل ما يسمى بالهجين، الهجين ما كان أبوه فقط عربيا، ويشمل ما يسمى بالمقرف أمه فقط عربية، ويشمل ما يسمى بالبرذون، برذون أبوه وأمه نبطيان ليس عربيين، برذون. فإذا غير العربي على غيره 2، يعني سهم لفرسه وسهم للمقاتل، وهذا فيه بيان أهمية الخيل العربية الأصيلة، ولها لا شك دور عظيم في الجهاد. نعم. ويقسم لحر مسلم، يقسم لحر مسلم، والمذهب أنه يعطى كذلك، يقسم للكافر إذا قاتل بإذن الإمام، إذا قاتل بإذن الإمام يقسم له، أما إذا قاتل بلا إذن فلا يقسم له. ويرضخ لغيرهم، يرضخ لغيرهم، والرضخ هذا شيء أقل من السهم، يعني يعطون غيرهم، غير المسلمين الأحرار البالغين، إذن يرضخ للنساء والصبيان والعبيد، يرضخ لهم، يعطون شيئا ويكونوا دون السهم، أقل من السهم. وعندنا أيضا أن من قتل قتيلا حال الحرب فله سلبه، من قتل قتيلا حال الحرب، هذا غير الغنائم قبل القسمة، من قتل قتيلا فله سلبه، قتله أو أثخنه، يعني جعله عاجزا عن المواصلة القتال، فله سلبه، والسلب ما عليه من ثياب، ما عليه من ثياب ومال وسلاح، كذلك الدابة التي قاتل عليها، بخلاف الرحل والخيمة والجنيب فإنها تكون غنيمة، الرحل الذي يكون على الدابة والخيمة معروفة، والجنيب إذا كان الإنسان يقاتل على فرس ومعه فرس آخر هذا يسمى جنيب، يستريح عليه، يترك هذا ويستريح على هذا. فمن قتل قتيلا فله سلبه، يأخذ دابته التي قاتل عليها ولا يأخذ الجنيب، فإن الجنيب يكون في الغنيمة، يكون في الغنيمة. وعندنا في قسمة الغنائم هذه لا يسهم لأكثر من فرسين. يعني لو كنت تقاتل ومعك أكثر من فرس جنيب، فرس أنت تركبه وفرس آخر وفرس آخر، لا يسهم لأكثر من فرسين. إذن أقصى ما يمكن أن يأخذه المقاتل من السهام كم؟ خمسة. خمسة رحمك الله. أقصى ما يمكن يأخذه المقاتل خمسة أسهم، لأنه إذا كان عنده فرسان فلكل عربيان، فلكل فرس سهمان، وله هو سهم، وله هو سهم. فتحصر الغنائم وتقسم على أسهم، يحصر عدد المقاتلين وعدد فرسانهم، ويعرف كم عددهم، كم سهم، وتقسم الغنيمة على هذه الأسهم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والمسلمون لما فتح الله عليهم غنموا غنائم عظيمة جدا، غنائم عظيمة من فارس والروم. نعم. قال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. إذا فتحوا بلدا عنوة أو بالسيف دخلوها قاهرين وجلى عنها أهلها، أو جلى عنها أهلها خوفا، هذا كله يعتبر فتح بالسيف، كبلاد الشام والعراق ومصر، هذه كلها فتحت عنوة وبالسيف. ما الحكم في هذه التي فتحت عنوة؟ الإمام خير بين أن يقسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني كان يمكن أن يقسم المسلمون العراق كلها على الفاتحين، أو أن يجعلها وقفا على المسلمين، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه في هذه البلدان، أراد أن تبقى الأرض موقوفة وأن ينتفع المسلمون على الدوام من خراجها، بدل أن يعطيها للفاتحين. وله أيضا اجتهاد رضي الله عنه في ألا ينشغل الناس بالدنيا وألا تكثر الأموال في أيديهم، يعني لو قسمت كنوز العراق والشام على الفاتحين لكان شيئا كثيرا جدا. إذا فتحت الأرض عنوة خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. يعني كل من يأخذ شيئا من هذه الأرض يدفع خراجا سنويا كما فعل عمر رضي الله عنه، ويرجع في تقدير الخراج إلى اجتهاد الإمام، ويجري في الأرض الخراجية الميراث، فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه، يدفع الخراج وارث الأرض ويستمر في دفع خراجها. ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع الإمام يده عنها، يعطيها لغيره، لأن الأرض للمسلمين فلا تعطل عليهم. ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. فالخراج هذا يعتبر كأنه أجرة الأرض، وهذا الخراج يدفعه كل من كانت الأرض في يده من مسلم أو ذمي، يدفعه كل عام، سواء كانت الأرض أخذها مسلم أو أبقيناها في أيدي أهل الذمة، يدفعون خراجها ما دام الأرض قد فتحت بالسيف. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء. فيء هذا خبر ما أخذ، ما أخذ من مال مشرك، إن كان بالقتال فهو غنيمة، إن كان بغير قتال كل الأموال التي تؤخذ من المشركين أو الكفار بغير قتال كالجزية ما يدفعونه في عقد الذمة كما سيأتي، والخراج الذي يؤخذ من الأرض بلا قتال، وعشر عشر أو نصف العشر. العشر هذا يؤخذ عشر التجارة من الحربي إذا دخل إلى بلادنا بالتجارة، ونصف العشر يؤخذ من الذمي إذا دخل إلى بلادنا تاجرا، يؤخذ منه نصف العشر، يؤخذ من الحربي العشر ويؤخذ من الذمي نصف العشر، ولا يحل أن يؤخذ من مسلم شيء. عشر مما معه، عشر من تجارته، عشر التجارة ونصف عشر التجارة. وأما المسلم فلا يؤخذ منه شيء، فإن أخذ منه فهذا هو المكس المحرم تحريما عظيما. ما أخذ بغير قتال كهذه المصادر، هذه مصادر لبيت المال، الخراج، الجزية، العشور، التجارة، كل هذا يكون فيئا لمصالح المسلمين، أن يصرفوا لمصالح المسلمين. وكذا خمس خمس الغنيمة، أي الخمس الأول الذي هو لرسول الله، خمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق قال هو قال سهم الله ورسوله، وهو قلنا إنه كفيء، فهذا أيضا يصرف في المصالح. ما المقصود بمصالح المسلمين؟ قالوا يبدأ بالأهم، فالأهم من حماية الثغور وإقامة القناطر وإصلاح المساجد ورواتب القضاة والمفتين والفقهاء والأئمة والمؤذنين وهكذا، المصالح والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك. فإن فضل شيء بعد المصالح قسم بين أحرار المسلمين، غنيهم وفقيرهم، لأن الجميع شركاء في بيت المال. هذا ما يعمر به بيت المال، ما أخذ من الكفار بغير قتال، الجزية، الخراج، العشور. قال فصل: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. عقد الذمة المراد به إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. إذن هذا عقد الذمة. عقد الذمة يعني إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرطين: بشرط بذل الجزية والتزام أحكام ملتنا. فنعقد لهم الذمة، وهذا العقد لا يعقده إلا إمام أو نائبه، بخلاف عقد الأمان. الأمان يمكن أن يؤمن الإنسان شخصا أو مجموعة قليلة، لكن هذا عقد خطير جدا، فلا يقبل إلا من إمام أو نائبه. ولا تعقد الذمة إلا لمن له كتاب، والمقصود بهم من؟ اليهود والنصارى، أو شبهته وهم المجوس. إذن لا تعقد الذمة ولا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر البحرين والإحساء وما بين ذلك. يجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، كما في حديث بريدة بن الحصي رضي الله عنه أنه يدعوهم إلى ثلاث خصال: إما الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فيدعون إلى هذه الثلاث على الترتيب: يدعون الإسلام، إن أبوا فيقال لهم ادفعوا الجزية ونترككم كما أنتم، ولكن الجزية معناها التزام أحكام المسلمين، أن يغلب حكم المسلمين عليهم ويجري عليهم. فإن أبوا ذلك فإنهم يقاتلون، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. وغيرهم أي ويقاتل غيرهم على أمرين فقط: إما أن يسلموا أو يقتلوا، يعني يدعوهم الإسلام، إن أبوا قاتلهم، لا يجوز قبول الجزية منهم ولا تعرض عليهم الجزية. إذن فالجزية لا تكون للوثنيين، لا تكون للوثنيين ولا للملاحدة ولا للعباد عباد الكذا عباد كذا، إنما تكون لمن؟ لليهود والنصارى. واليهود والنصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم كفار مشركون، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هم أهل كتاب كفار مشركون لكن تقبل منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين عن يد وهم صاغرون. وصفة الامتهان قالوا أن يطال قيامهم وتجر أيديهم بما يؤلمهم، تسحب يد وتؤخذ منهم وهم قائمون والآخذ جالس، فهنا يشعر بالذلة والصغار، ولا يقبل منه أن يرسلها مع غيره، لا يقبل منه أن يرسلها مع غيره، إنما يأتي بنفسه ويقف ويطال وقوفه وتجر أيديهم عند الأخذ وجوبا على المذهب وجوبا. نعم، وتؤخذ منهم وهم قياما والآخذ جالس. ولا تؤخذ من صبي، يعني بيّن هنا من الذي تؤخذ منه، لا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، ونحوهم كزم مقعد وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، يعني معتزل الناس بخلاف الراهب الذي يعيش بين الناس، فهذا كغيره يدفع. وقد فرض عمر رضي الله عنه هذه الجزية، فرضها أصنافا، جعلها على ثلاثة أصناف، على الموسر 48 درهما في السنة، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12 درهما في السنة، وهذا ليس شيئا كثيرا، ولكن العبرة منه ليس المال، ليس المال فقط، المال له فائدة، ولكن هو إشعار له بما هو عليه من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليتدبر في أمره وليرفع الذل والصغار الذي عليه. ممتهنين مصغرين، قال ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، تجري عليهم أحكام الإسلام، وهذا شرط عقد الذمة أن يقبلوا جريان حكم الإسلام عليهم، فيما يعتقدون تحريمه من نفس، يعني من قتل نفس، وعرض أي من اعتداء على عرض بقذف أو سب، فيقام عليهم ما يقام على المسلمين، ومال وغيرها أي كسرقة، وإقامة حد فيما يحرمونه كزنا الزنا والقتل، لا فيما يحلونه، ما يحلونه في دينهم كالخمر ونكاح المحارم، فإننا لا نؤاخذهم عليه، لكن يؤمرون بماذا في الخمر؟ أن يستتروا بها، لو أظهروها أتلفناها، يستتروا بها. ونكاح المحارم كالمجوس، مجوسي ينكح أخته واليهودي ينكح ابنة أخيه، فلا يتعرض لما يعتقدون حلة، لما يعتقدون حلة، أما ما يعتقدون تحريمه فتجري عليهم الأحكام. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين ورجم زنيا ورجم يهوديا قتل جارية على أوضاح شيء من الفضة، فقتله، قتل يهوديا، حديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا في إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمهم. وأما إذا احتكموا إلينا، أما إذا احتكموا إلينا فإن كانت الخصومة مع مسلم وجب الحكم، يعني في خصومة مع مسلم وجب الحكم بينهم، وأما إن كانت الخصومة فيما بينهم فنحن مخيرون، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فيخير القاضي إذا كانت الخصومة فيما بينهم فيخير القاضي المسلم أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم فيتحاكمهم فيما بينهم وإذا حكم بينهم حكم بشريعتنا وهي القسط. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين. التميز هذا يكون في الهيئة وفي اللباس وفي الأسماء والألقاب في غير ذلك. والأصل في هذا التميز ما كتبه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة لما فتح بيت المقدس ما يسمى بالشروط العمرية كتبها بإجماع الصحابة محضر من الصحابة وقد أجمعوا عليها والتزم أهل الذمة في الهيئة واللباس من ذلك أن لا يتشبهوا بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين لا يلبسون النعلين ولا يفرقون الشعر بل يجزون مقدم الرؤوس ويشدون الزنار على أوساطهم الزنار كالحبل الغليظ يوضع على حتى المرأة تضعه تحت ثيابها تعرف أنها ذمية ولا ينخدع يعني في ذلك العصر العظيم لا ينخدع مسلم بغير مسلم إن غير المسلم ظاهر بين حتى في ألوان الثياب كان اليهود يلبسون اللون العسلي وكان النصارى يلبسون شيئا قريبا إلى الأسود وكذا وكانت العمائم الصفراء والزرقاء خاصة لأهل الذمة ثم أصبح المسلمون يلبسونها كان لهم أشياء مميزة ومن ذلك أيضا يمنعون من تعلية البنيان إذا جاء يبني بيتا وبجواره بيت مسلم فلا يمكن أن يعلي بيته على بيت المسلم يمنعون من تعلية بنيانهم ويمنعون من الجهر بكتابهم وإظهار عيدهم وإظهار الصليب ويمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان ومن إظهار الخمر والخنزير ومن ضرب الناقوس وهذا التزم به أهل الذمة سنوات عظيمة وهذا كان يعني هو قمة العدل أن يحصل معهم هذا وأما هم حينما كانوا يتمكنون من المسلمين فكانوا يبيدون الناس ويجبرونهم على تغيير دينهم كما حصل في الأندلسي وكما حصل عند استيلائهم على بيت المقدس ولهذا أقر منصفوهم بأن الإسلام عاملهم أحسن معاملة يعني لو خير الإنسان أو لو قيل ما يعني كيف تقارن بين الإبادة والقتل والإجبار على تغيير الدين وبين أن يبقى حرا يتعبد بعبادته ودينه لكن يميز بالهيئة لا مقارنة بين الاضطهاد ومحاكم التفتيش والعذاب الذي لم يمر على البشرية مثله وبين أن يقال له تميز في ثيابك وفي هيئتك مع أنك تعبد إلهك كما شئت وتأكل الحرام ولكن يعني تخفي المنكر عن المسلمين والعقلاء من هؤلاء يعلمون أن حكم الإسلام كان أعظم وأرفق بهم من أي شيء العقلاء بلهم بلا شك يلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج يعني لا يركبون الخيل هذا إنما هو دابة المجاهدين ولا يحملون السلاح أيضا ولا يصنعون السلاح ولا يركبون الخيل ويركبون الدواب الأخرى بغير سرج السرج أيضا هذا يعني شيء مميز إنما يضعون الإكاف على الحمار ونحوه ويقولون كانوا يركبون بالعرض يركبون عرضا للأسف بعض المسلمين يتشبه بهؤلاء يركب على الدابة ويجعل رجليه من جانب واحد هذه كانت طريقة ركوبهم قال وحرم تعظيمهم كالقيام لهم وتصديرهم في المجالس افساح المجالس لهم إذا دخلوا هذا تعظيم لا يعظم كيف تعظموهم وقد أذلهم الله كيف تدنوهم وقد أبعدهم الله كما قال عمر رضي الله عنه وغضب لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا قال وبداءتهم بالسلام يحرم أن تبدأهم بالسلام لحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام رواه مسلم. وجوز شيخ الإسلام أن يقال له يعني تحية صباحا وأنعم صباحا و يعني صباح الخير ومساء الخير. بدأتهم بالسلام. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا لا لا تأخذوا عني هذا فإني لم أخذه عن أحد. كان يغمض عينيه إذا رأى ذميا، يقول أكره أو لا أضيق أن أنظر إلى رجل يكذب الله رحمه الله. فلا يعظمون ولا يبدأون بالسلام. قال وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء انتقض عهده. هذه نواقض العهد، عهد الذمة أشياء كثيرة. إن تعدى الذمي على مسلم أي بقتل، قتل مسلما أو فتنه عن دينه، كذلك لو زنى بمسلمة، ومثله لو تلوط بمسلم. قال أو أصابها بنكاح، يعني أصاب وطئ مسلمة بنكاح، كذلك هذا ينقض عهده. أو أبى بذل الجزية، أو أبى الصغار، قال أدفع لكن ما يريد الإهانة، أبى الصغار، أو أبى التزام أحكامنا، أو آوى جاسوسا، أو تجسس هو، أو قطع طريقا، كل هذا ينقض عهده، لأننا ما تعاقدنا منهم على ذلك، على أذيتنا. قال أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء، إذا تكلم في الدين أو في الله أو في النبي صلى الله عليه وسلم بسوء انتقض عهده. قال فيخير الإمام فيه كأسير حربي. ماذا يفعل الإمام مع الأسير الحربي؟ الأسير إذا أسر في الحرب يخير الإمام فيه بين الرق والقتل والمن والفداء، يخير بين أربعة أمور، تخيير مصلحة لا تخيير تشهم، بل يجب أن يختار الأصلح للمسلمين، إما أن يقتل الأسير، إما أن يسترقه يجعله رقيقا، أو أن يقتله، أو أن يمن عليه بلا شيء، وهذا قد يكون له فائدة يأتي بقومه، أو أن يقبل فيه الفداء. إذن يخير بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه بعد نقض العهد أصبح كافرا لا أمان له، أصبح كافرا لا أمان له. إذن هذه النواقض. ولا شك أن المؤلف رحمه الله اختصر الكتاب الجهاد، وإلا هناك أحكام كثيرة فيما يتعلق بالأسرى، وما يتعلق بمن وجد في بلدان المسلمين، وما يتعلق بأحكام الهجرة وغير ذلك مما يذكر في المطولات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.